الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي الكلام عن هذه الروايات التي ذكرها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت باب في إفراد الحج. فذكر العديد من تلك الروايات عن الصحابة رضي الله عنهم في بيانهم لكيفية حج النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا من خلال تلك الأوامر التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم أن يعتمروا، سواء كان من الميقات أو يفردوا ذلك الحج أو كان حج القران كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وبين لنا أنواع ذلك الحج. وكنا قد توقفنا عند رواية عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي. قال محمد أحسبه قال: ولا حللت مع الذين أحلوا من العمرة. قال: أراد أن يكون أمر الناس واحدا. تقول عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي. وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال: لو لم أسق الهدي لا حللت بعمرة. قال: لا تحللت بعمرة. معنى الكلام أن المانع من أن النبي صلى الله عليه وسلم يتحلل بعمرة ثم يهل بالحج في يوم التروية، كان المانع من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي. ومن ساق الهدي يبقى لا يجوز له أن يتحلل إلا بأعمال يوم النحر، حاله كحال المفرد، حاله كحال المفرد. وأن المفرد عندما يهل بالحج من الميقات يبقى لا يتحلل من حج إلا بعد إتمام أعمال يوم النحر، إلا بأعمال يوم النحر يتحلل من خلالها كما بينا الأعمال التي يكون من بعدها التحلل. قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي. قال: وحللت مع الذين أحلوا من العمرة. قال: أراد أن يكون أمر الناس واحدا. وأيضا نتعلم من هذا الكلام من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان لابد أن يكون له المراجعات المستمرة لما قدم من أفعال. يبقى الإنسان ينبغي أن يراجع دوما ما أتمه من الأفعال، نقول مش فعلة فعلناها أو لفظ تكلمنا بها وانتهى الأمر أو انتهى المقام أو التعامل مع هذه الفعلة أو تلك اللفظة، ولكن لابد أيضا من الاسترجاع، ولابد من المراجعة المستديمة لكل ما قدمه الإنسان من أقوال أو أفعال. قلنا عشان نستدرك بعد ذلك يعني هذه الأفعال أو تلك الأقوال. يبقى قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي. ولعلنا بينا قبل ذلك أيضا أن عائشة رضي الله عنها بتذكر أنها أيضا بتتندم أنها لم تقم مع النساء لغسل النبي أو تغسيل النبي صلى الله عليه وسلم لما مات، فتقول: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساءه. يبقى تقول: لو استقبلت من أمري ما استدبرت. قلنا معنى كده أن في أفعال بيفعلها الإنسان أو أقوال يتكلم بها الإنسان، نقول عند ذلك بيتم أيضا وزن هذه الفعلة أو وزن ذلك القول. قلنا حتى لو يعني أتى ذلك الفعل أو أتى ذلك القول مرة ثانية، نقول يبقى حيقدم ذلك الأفضل، حيقدم الأفضل. ولذلك قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي. ولا حللت مع الذين أحلوا من العمرة. قال: أراد أن يكون أمر الناس واحدا. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن جابر رضي الله عنه قال: أقبلنا مهلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج مفردا، وأقبلت عائشة مهلة بعمرة حتى إذا كانت بصيف عركت حتى إذا قدمنا طفنا بالكعبة أو بالصفا والمروة، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحل منا من لم يكن معه هدي. قال: فقلنا: حل ماذا؟ قال: الحل كله. قال: فوقعنا النساء وتطيبنا بالطيب ولبسنا ثيابنا، وليس بيننا وبين عرفة إلا 4 ليالي، ثم هللنا يوم التروية. ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة وبدأت تبكي، فقال: ما شأنك؟ قالت: شأني أني قد حلت وقد حل الناس ولم أحل ولم أطب بالبيت، والناس يذهبون إلى الحج الآن. قال: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاغتسلي ثم أهلي بالحج. قال: فعلا. وقفت المواقف حتى إذا طارت طافت بالبيت والصفا والمروة، ثم قال: قد حللت من حجك وعمرتك جميعا. قالت: يا رسول الله، إني أجل في نفسي أني لم أطب بالبيت حين حجت. قال: فاذهب بها يا عبد الرحمن فاعمرها من التنعيم، وذلك ليلة الحصر. يبقى كما بيذكر هنا جابر رضي الله عنه، قال: أقبلنا مهنين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج مفردا، وأقبلت عائشة مهلة بعمرة حتى إذا كانت بالطريق عرجت حاضت عائشة رضي الله عنها قبل قدومها على مكة حتى تتمم هذه العمرة التي أهلت بها عائشة، حتى إذا قدمنا طفنا بالكعبة أو بالصفا والمروة. أما عائشة رضي الله عنها فلم تطف بالبيت ولم تسعى كذلك بين الصفا والمروة. قلنا السبب في ذلك هو حيض عائشة رضي الله عنها، فالحيض مانع أو النفاس مانع من الطواف بالبيت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: فعلي كل ما يفعل حج غير أن لا تطوفي بالبيت. الطواف بالبيت يلزمه أن يكون الإنسان على طهارة، فإن كانت مرة على حيض أو نفاس فعند ذلك لا تطوف بالبيت، كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. يقول جابر رضي الله عنه: فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحل منا من لم يكن معه هدي. يبقى نقول هم أساسا أفراد الحج أو من قال لبيك اللهم عمرة، يبقى نقول اللي لبى بعمرة يبقى حيتمم العمرة، والذي كذلك أهل بالحج مفردا أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحلل بعد طوافه بالبيت والسعي من الصفا والمروة، أمره بالتقصير ويتحلله. قلنا معنى كده حيتم فسخ ذلك الحيض هذا الحج إلى عمرة، تم فسخ هذا الحج إلى عمرة، ليبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن جواز الاعتمار في أشهر الحج. قلنا كانوا القوم يمتنعون من ذلك الجاهلية، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه أيضا يقوم بفسخ ذلك الحج إلى عمرة، ثم يهل بالحج في يوم الطروية، وده حج التمتع كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي قال له: حل ماذا؟ قال الحل كله. قال الحل كله، فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول جابر رضي الله عنه: فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحل منا من لم يكن معه هدي. يبعد الطواف بالبيت والسعي بالصفا والمروة أمرهم بالتحلل بتقصير الشعر. قال: فقلنا حل ماذا؟ يبقى يا ترى ايه اللي، لان قلنا لما بيدخل الانسان في نسك الحج او العمره يبقى هناك قائمه من المحظورات، هناك قائمه من الحظورات، يبقى نقول ممنوع على الملبي بالعمره او الحج افعال، نقول من تغطيه الوجه للمراه، من تغطيه راس الرجل، من لبس المخيط وشم الطيب، النكاح الى غير ذلك. فقال الحل كله، يبقى عاد حلالا كما كان قبل الإهلال. قلنا معنى كده أنه هو أهل بعمرة أو أهل بالحج مفردا، ثم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفسخ هذا الحج إلى عمرة فيعتمرون ثم يهلون بالحج في يوم الطروية. فقالوا: حل ماذا؟ فقال: الحل كله، يعني عاد حلالا كما كان قبل أن يدخل في ذلك النسك. قال: فوقعنا النساء وتطيبنا بطيب ولبسنا ثيابنا. قال: وليس بيننا وبين عرفة إلا 4 ليالي. يبقى ما فيش ما بينه وبين عرفة إلا أيام قليلة، ومع ذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يتحللوا وقال الحل كله، وغشى منهم من غشى النساء وتطيب بالطيب ولبسوا المخيط. قال: ثم أهللنا يوم التروية. يبقى في اليوم الثامن ذي الحجة يبقى أهل هؤلاء القوم الذين تحللوا بعمرة. ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة وبدأت تبكي. قال: ما شأنك؟ قالت: شأني أني قد حلت وقد حل الناس ولم أحل ولم أطب بالبيت، والناس يذهبون إلى الحج الآن في يوم التروية حيهلوا بالحج. ونقول أن عائشة رضي الله عنها لم تتحلل من عمرتها التي أهلت بها من الميقات. يبقى لبيك اللهم بعمرة، ونقول يبقى لا يخرج الإنسان من العمرة إلا بعد إتمام النسك. فعائشة رضي الله عنها منعها من إتمام العمرة ومن إتمام باقي الأركان أنها حاضر، ونقول ما زال الحيض بعائشة حتى إلى يوم التروية. فبكت عائشة رضي الله عنها أنها لم تتمكن من إتمام تلك العمرة التي أهلت بها. فقالت: والناس يذهبون إلى الحج الآن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تطيبا لقلب عائشة وتطيبا لنفس عائشة أن هذا أمر كتبه الله على بنت آدم. يقول يعني هي يعني لم تجلب تلك الحيضة إلى نفسها، ولكن هذا أمر قدره ربنا سبحانه وتعالى على النساء. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم فاغتسلي ثم أهلي بالحج. قال ففعل، يبقى قال اغتسلي ثم أهلي بالحج. قال ففعل ثم وقفت كل المواقف، يبقى أتمت ذلك الحج. قلنا من الوقوف بعرفة، المبيت منها نقول في ليلة الثامن، وكذلك الوقوف بعرفات، وكذلك أيضا إلى نزول إلى المزدلفة، وقلنا حتى كان يوم النحر، حتى يوم النحر. وبعد ذلك عائشة رضي الله عنها طورت في أيام منها، قال حتى إذا طورت طافت بالبيت والصفا والمروة. يبقى بعد ما طارت يبقى طواف الإفاضة، قلنا هذا الطواف لا تتممه إلا إن طورت من الحيض أو النفاس. فلما طورت عائشة رضي الله عنها على ذلك نزلت ثم طافت بالبيت. ثم قال قد حللت من حجك وعمرتك جميعا، يبقى معنى الكلام أن عائشة كانت قارنة رضي الله عنها. وبالتالي ذكرنا أن المرأة لو أهلت بعمرة في أيام الحج في أشهر الحج، أهلت بعمرة ثم حاضت المرأة أو أصبحت نفساء، فإن كان يوم التروية يبقى أدخلت الحج على العمرة، أصبحت بذلك قارنة، أصبحت بذلك قارنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة بذلك، أمر عائشة بذلك. لذلك قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أن طواف عائشة يجزئ عن الحج والعمرة، وأن سعي عائشة من الصور يجزئ عن الحج والعمرة. لذلك قال قد حللت من حجك وعمرتك جميعا. فقالت يا رسول الله إني أجد في نفسي أني لم أطل بالبيت حين حدث. قال فاذهب بها يا عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم، وذلك ليلة الحصرة. يبقى نقول بعد الانتهاء من مناسك الحج ومن أيضا رمي الجمار بمنى، وقد تأهب القوم للعودة مرة ثانية إلى بلدانهم، فعند ذلك لما قالت هذه المقولة للنبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه أن يخرج معه إلى التنعيم إلى أقرب الحل حتى تهل بالعمرة، قلنا تطيبا لخاطر عائشة، تطيبا لقلب عائشة رضي الله عنها، أنها كما تقول عائشة إني أجد في نفسي، قلنا حينتبه حزن شديد جدا إن هي لم تتمم مناسك العمرة منفصلة. فعلى ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه وارضاه أن يخرج إلى التنعيم مع عائشة حتى تهل، حتى تهل من ذلك المكان بالعمرة، وهو يعرف بالتنعيم أو مسجد عائشة، ومسجد عائشة هو أقرب الحل يعني صفة عامة. يبقى نقول أهل مكة عندما يعتمر يعتمرون بيخرج إلى أي حل إلى أي مكان، المهم يخرج خارج حدود مكة، مش شرط إن هو ده الميقات بس اللي هو هنهل من التنعيم يعني فقط، نقول ده أقرب الحل، ولكن هو المفترض أن يخرج إلى الحل بصفة عامة. يبقى خرج من حدود مكة من أي جهة من الجهات، وبالتالي هيهل بالعمرة من الحل، قلنا حتى يجمع في النصف بين الحل والحرم، بين الحل والحرم، قلنا غير الحج، الحج ممكن بيهل أهل مكة من مكة وبعد ذلك يخرجون إلى عرفات، يبقى بيخرجوا من مكة بعد ذلك، وبالتالي يبقى جمع في النصف بين الحل والحرم. إلى كذلك أيضا يخرج سواء إلى التنعيم أو إلى غيرها، من خرج من حدود مكة فيهل من أي حل ثم بعد ذلك يدخل ليتمم تلك العمرة. قال وذلك ليلة الحصرة، نقول في اليوم الذي أتم فيه النبي صلى الله عليه وسلم مناسك الحج بأكملها. ابن القيم رحمه الله بيقول ويتكلم عن أي هذه النسك أفضل، ترى اقتران ولا التمتع ولا الإفراد. معلوم أن جانب العلماء قالوا أن حج الإفراد أفضل أنواع الحج، والبعض قال اقتران لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، والبعض قال التمتع. اللي قال الإفراد أفضل نظر أن الدماء، دماء الهدي بالنسبة للتمتع والقران، قال هذه دماء جبر وليس دماء نسك، الدماء جبر وليس دماء نسك، الدماء جبر على أساس أنه بيؤدي هذين النسكين في صفرة واحدة. فزي بالضبط كده الإنسان بيصلي أتى بركن زائد، أتى بركن زائد، هو يعمل إيه؟ يبقى هيسجد سجود السهو، سجود السهو ده لجبر الزائد، لجبر الزائد. يبقى نقول والله الصلاة ليس فيها سجود سهو، نقول مقدمة على الصلاة فيها سجود سهو. السجود السهو ده لجبر هذا الزائد من الأركان لو أتى بها. فيبقى نقول والله ده أتى بأركان زائدة، هل معنى كده لو أتى بركن زائد يبقى صلاته هتكون أفضل من الذي لم يأتي بذلك الركن الزائد؟ نقول لا، يبقى ده هيكبر هنا بسجود السهو. وبالتالي قالوا النسك الذي ليس فيه جبر افضل من النسك الذي فيه جبر. الكلام ده لما نظروا ان الهدي في حج التمتع او القران ده دماء جبر، دماء جبر، قال على اساس ان هو ادى النسكين دولت في سفره واحده، هو والافضل ان كل نسك يؤدى بسفره واحده، بسفره واحده، يبقى كل نسك يؤدى. فهذا اللي هو حج الافراد يبقى ادى الحج بسفره واحده غير اللي ادى الحج والعمره بسفره واحده، فده بيلزمه دماء جبر. وبالتالي قالوا الافراد افضل لما نظروا ان الهدي ده او الدماء ده هي دي لانها دماء جبر وليس دماء نسك. نقول ان هي عند العلماء انها دماء نسك، دماء نسك. يبقى امر النبي صلى الله عليه وسلم وبين ربنا سبحانه وتعالى ان المتمتع بالحج والعمره يقدم ذلك الهدي، وكذلك في حال اقتران، في حال اقتران. فيا ترى يوم افضل اقتران ولا التمتع؟ يتوقع عند كده ان احنا نقول والله يوم افضل القران ولا التمتع. ابن القيم رحمه الله يقول الصواب ان ما احرم به صلى الله عليه وسلم كان افضل هو القران، ولكن اخبر انه لو استقبل الامر ما استدبر لاحرم بعمره، وكان حينئذ موافقا لهم في المفضول تاليفا لهم وتطيبا لقلوبهم. قال كما ترك بناء الكعبه على قواعد ابراهيم وادخال الحجر فيها وإنساق بهابها بالأرض تأليفا لقلوب الصحابة الحديث العهد الإسلام، خشيت أن تنفر قلوب هؤلاء القوم. على هذا فيقول الله عز وجل قد جمع له الأمرين، النسك الأفضل الذي أحرم به، وكذلك موافقة الأصحاب بقوله لو استقبل، فهذا بفعله وهذا بنيته وقوله، وهذا الأليق بحاله صلى الله عليه وسلم. فهي ترى يوم أفضل حج الفراج ولا التمتع؟ اللي قدم حج الفراج قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج يعني قارما، وقالوا أن الله تعالى يختار رسوله ما كان أفضل، أن الله تعالى يختار رسوله ما كان أفضل، يبقى أفعال النبي صلى الله عليه وسلم هي الأفضل، فقالوا القران أفضل من هذه الجهة. قالوا طب قال النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمر ما استدبرت لما سقت الهدي ولا حللت مع الذين أحلوا من العمرة. قلنا مفهوم الكلام ظاهر الكلام أن حج التمتع أفضل، أن حج التمتع أفضل، ولكن كما يقول ابن القيم رحمه الله الصواب أن ما أحرم به صلى الله عليه وسلم كان أفضل هو القران، ولكن أخبر أنه لو استقبل الأمر ما استدبر أحرم بعمرة، وكان حينئذ موافقا لهم في المفضول وتأليفا لهم وتطيبا لقلوبهم. قال الكلام ده قالوا عشان يطيب قلوب الصحابة رضي الله عنهم، قلنا لأن بيشتد على الصحابة رضي الله عنهم ألا يفعلوا ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان بيشتد دائما على الصحابة رضي الله عنهم ألا يفعلوا ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فتطيبا لقلوبهم وتزكيلا لنفوسهم. فعلى ذلك قال لو استقبلتم من أمر ما استدبرت لما سقت الهدي ولا حللتم على الذين أحلوا بعمرة. قال ده قالوا من باب تطيب خواطر هؤلاء القوم، لأن كان حزن شديد بيدخل على الصحابة لما لم يفعلوا ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي رجح ابن القيم رحمه الله ان حج القران افضل من حج التمتع، ولكن قال النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت لما سقت الهدي. قلنا المانع من ان هو اساسا كان يتحلل بعمره ثم يهل في يوم الترويه ان هو ساق الهدي، فعلى ذلك يعني نقول ان من ساق الهدي الافضل في حق القران، ومن لم يسق الهدي الافضل في حق التمتع. وكذلك ايضا معلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم كما تحكي لنا عائشة رضي الله عنها عن صلاة بالليل قالت كان يصلي أربعة لا تسعى لحسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعة لا تسعى لحسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثة. يبقى نقول ده والله كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل، أو هذه صورة من صور أداء قيام الليل، ولكن لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن قيام الليل قال مثنى مثنى. وبالتالي قال العلماء أن مثنى مثنى أفضل صورة يؤدى بها قيام الليل. وأن عائشة رضي الله عنها ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعة لا تسع سنة طولهن، يبقى نقول والله هذه الصورة التي بينها لما سئل عن أفضل صورة لأداء قيام الليل قال مثنى مثنى، هذه الصورة هي التي تقدم في الأفضلية كما يقول العلماء. طب فعل النبي صلى الله عليه وسلم يبقى نقول في حق هو الأفضل، يعني في حق النبي، وبالتالي في القرآن يقرأ أفضل التمتع، نقول لمن ساق الهدي والأفضل القراء، ولم يسق ومن لم يسق الهدي الأفضل التمتع. فالأفضل على حسب حال الإنسان، يعني كما ذكرنا قبل ذلك عندما كنا بنتكلم على المسح على الخفين، المسح على الخفين أيهما أفضل، المسح على الخفين أم غسل الأقدام؟ ذكرنا كلام ابن القيم رحمه الله أن الأفضل على حسب حال الإنسان، فإن كان لبس الخفاف على طهارة فالأفضل في حق أن نتكلف نزع الخفاف حتى يقوم بغسل الأقدام، ولكن الأفضل في حق ما كان ميسورا هو المسح على الخفاف في تلك الحالة، هذا أنه لا يتكلف نزع الخفاف حتى يقوم بغسل الأقدام. وكذلك الأفضل يبقى من لم يكن قد لبس الخفاف أنه أن يغسل القدمين، لا يتكلف هو لبس الخفاف ثم المسح عليها، فهذا الأفضل على حسب حال الإنسان. وكذلك نقول والله حج القران أفضل لمن ساق الهدي، وحج التمتع أفضل لمن لم يسق الهدي كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم، استقبلت الأمر الصدق لما سقت الهدي. يبقى كأنه المانع من أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتحلل بعمرة ثم يهل في يوم التروية هو أنه ساق الهدي، ومن ساق الهدي لا يتحلل إلا بأداء النسك، لا يتحلل إلا بأداء النسك. يبقى القران أفضل لمن ساق الهدي، والتمتع أفضل لمن لم يسق الهدي كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يكون الجمع بين الأقوال، حتى يكون الجمع بين الأقوال. ولكن كما بينا أن ابن القيم رحمه الله يوجه أن حج القران أفضل، لأن الله تعالى لا يختار رسوله صلى الله عليه وسلم إلا ما كان أفضل، إلا ما كان أفضل. يقول الإمام النووي رحمه الله يستنبط من هذه المسألة الرواية التي ذكرناها رواية جابر رضي الله عنه وارضاه، قال ثلاث مسائل حسنة. أولا أن عائشة رضي الله عنها كانت قارنة ولم تبطل عمرتها، وأن الرد المذكور متأول، يبقى ارفضي عمرتك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأن رد العمرة مش معناها نقض العمرة، ويقول ارفضي عمرتك واغتسلي وأهلي بالحج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا معنى الكلام ان هي تدخل هذه الحج على عمره وبالتالي تكون قرنه، ترفض عمرتك قلنا على اساس انها لا تتمكن من اداء العمره نتيجه الحيض ونتيجه دخول يوم الترويه، وده طبعا اول الايام اللي هي بيقول فيه الانسان عشان يبدا افعال الحج كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هي لم تبطل العمره ولكن نقول ادخلت هذه العمره في الحج فاصبحت بذلك قرنه. المسألة الثانية أن القارن يكفيه طواف واحد وسعي واحد، القارن قلنا بيكفيه طواف واحد وسعي واحد، يبقى طواف واحد هيجزي عن الحج والعمرة، سعي واحد يجزي عن الحج والعمرة، لو بالتالي القارن ده القارن نقول وكأنه بيشترك مع المفرد ويشترك مع المتمتع، قلنا المفرد أساسا يبقى بيؤدي مناسك الحج ليه طواف واحد وسعي واحد، القارن كذلك يبقى ليه طواف واحد وسعي واحد، يبقى هو القارن يشبه المفرد في ذلك الامر، ونقول ان هو مشبه بيشبه ايضا المتمتع في ان هذا النسك هو عن العمره والحج وعن الهدي كما على المتمتع. يبقى القارن نقول رجع بحج وعمره، والعمره دي مجزيه عن عمره الاسلام لمن اوجع عمره الاسلام على الانسان، وقلنا زي التمتع بالضبط، يبقى هي تماثل التمتع ان دي اداء عمره وحج، وكذلك عن الهدي، ولكن نقول ان هي مخالفة في الاداء، واداء القارن يكون كاداء المفرد، قلنا ان هو يبقى طواف واحد وسعي واحد، قلنا غير المتمتع يبقى والله بيطول طوافين ويسعى سعيين، يعني بيطول طواف للعمرة وطواف للحج ويسعى سعي للعمرة وسعي للحج، اما المفرد فنقول ان هو بيسعى سعي واحد ويطول طواف واحد. القارن كذلك، ولكن نقول ان هو الفرق ما بين القارن وبين اساسا المفرد اللي هو في النية، ده جمع النية لبيك اللهم حج وعمرة وده لبيك اللهم بحجة، يبقى في الحالة دهية نقول فرق ما بينهم هو جمع النية، لكن نقول الأفعال لا تختلف عن أفعال المفرد، لذلك قال القارن فيه طواف واحد وسعي واحد. قال أيضا السعي وطواف المرة اشترط وقوع بعد طواف صحيح، قال موضع الدلالة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن تصنع ما يصنع الحج غير الطواف بالبيت ولم تسعى كما لم تطف، فلو لم يكن السعي متوقفا على تقدم الطواف عليه لما قرأت عائشة رضي الله عنها. يبقى لما أمرها كده أمرها النبي صلى الله عليه وسلم ألا تطوف بالبيت، وبالتالي لم تفعل. قلنا لأن السعي أساسا لا يقع صحيحا إلا بعد طواف صحيح، سواء كان طواف مسنون أو كان طواف ركن. يبقى نقول السعي ما يتمش إلا بعد طواف صحيح، والسعي لا يشترط فيه ما يشترط في الطواف. يبقى جاز المرأة كده لو طافت بالبيت نقول استكملت الطواف، بعد ذلك حاضت المرأة جاز لها أن تسعى بين الصفا والمروة، جاز لها أن تسعى بين الصفا والمروة. لا يشترط طواف المرأة أن تكون على طهارة كحال الطواف، لكن في الطواف لا يفرق إلا أن تكون على طهارة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لما يعني لا يصح السعي، لما كان لا يصح السعي إلا بعد طواف فهي منعة الطواف، وبالتالي في الحالة دي يبقى لم تسعى بين الصفا والمروة. أن السعي بين الصفا والمروة يلزم أن يكون هناك طواف صحيح، سواء كان طواف ركن أو طواف مسنون. لذلك ما يقول الإمام النووي رحمه الله أن السعي بين الصفا والمروة يشترط وقوعه بعد طواف صحيح. قال موضع الدلالة، يبقى الدليل على هذه المسألة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن تصنع ما يصنع الحج غير طواف البيت. قال وان تسعى كما لم تصل، فلو لم يكن السعي متوقفا على تقدم الطواف عليه لما أقرته. يبقى كان لا والله تسعى، لكن لما لم يأمرها بالسعي ونقول ان هو منعها من الطواف لان الطواف يلزم ان تكون على طهارة، فعند ذلك يبقى اخذ العلماء ان السعي لا يصح الا ان كان بعد طواف صحيح، الا ان كان بعد طواف صحيح. لذلك هنعلم ان من حج فرارا او فردا يبقى نقول والله لما بيجي يتوب طواف القدوم وده طواف مسنون، يبقى جاز له ان يقدم السعي يسعى بين الصفا والمروة، وعند ذلك نقول في يوم النحر اساسا لما يتوب البيت يبقى لا يلزمه سعي لانه قدم ذلك السعي. يبقى هكذا بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نقول السعي بين الصفا والمروة ممكن يقدم بالنسبة للقارن المفرد، قلنا على أساس أنه بعد طواف القدوم، وطواف القدوم ده طواف مسنون. يعني نقول لو لبى الإنسان كده بالحج نقول لبيك اللهم بحج أو بحج بحج وعمرة، نقول من الميقات، يبقى ده قارن أو مفرد. ممكن نقول على ذلك لا يأتي إلى البيت ولا يطوف بالبيت، ما يطوفش بالبيت، نقول أنه هو ذهب إلى منى مباشرة، أو ذهب مثلا في يوم التسع إلى عرفات مباشرة، يبقى من غير ما يمر على البيت نقول ما فيش حرج، لان الطواف بالنسبه له ده طواف مسنون. غير الاهل بالعمره، الاهل بالعمره لا بد ان هو يطوف بالبيت، قلنا لان الطواف بالبيت ركن اركان العمره، لكن انا اقول الطواف بالبيت ركن من اركان الحج، يبقى ده في اعمال يوم النحر، يعني اعمال يوم النحر. يبقى اللي بقى الطواف الاولاني ده نقول عنه طواف قدوم وده مسنون، ولكن لو طاف جاز له ان يقدم الساعه وجاز ان هو ياخره. يبقى جاز ان هو يقدم السعي وجاز ان هو يؤخر السعي، طاف طواف القدوم فقط وما سعاش بالصفا والمروة، يبقى يلزمه السعي بالصفا والمروة لما يتم طواف الإفاضة في يوم النحر. نقول والله سعى بين الصفا والمروة، يبقى عند ذلك يبقى لا يلزمه السعي لما يطوف طواف الإفاضة في يوم النحر، لأنه قدم إيه السعي، والسعي ده لا يكرر، السعي لا يكرر غير الطواف. قلنا طواف مسنون، قلنا الإنسان ممكن يعني طواف طواف الركن وبعد ذلك يطوف طواف مطلق، مفيش حرج أبدا، ويطوف طواف مطلق، يبقى يتمم السبع أشواط ويصلي ركعتي الطواف. ده نقول الطواف ده عبادة، لكن بالنسبة للسعي ده نسك مرتبط بالنسك، لو أديناه يبقى تم تأدية النسك، لا يكرر لا يكرر. يبقى نقول والله الإنسان كده يقول لك أنا الآن ما أريش حاجة، أنا حتى على الطواف المرة، يقول لك لا ده لا يكرر، ده خاص بالنسك فقط. يطوف نقول لا والله الطواف ده يعني في أي ساعة كان أو في أي ساعة شاء الإنسان أن يطوف بالبيت، دي عبادة ذكر بها الإنسان ربي سبحانه وتعالى. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن جابر رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة، قال ببعض هذه القصة، قال عند قولي وأهلي بالحج، قال ثم حجي واصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت ولا تصلي. قال ثم حجي واصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت ولا تصلي. يبقى لو كانت المرأة في يوم النحر كده، وده اليوم اللي احنا بيبدأ بنأدي فيه أكثر أعمال الحج أو أعمال كثيرة على الحج، منها طواف الإفاضة، منها طواف الإفاضة، وبالتالي نقول والله لو كانت المرأة في نفاس أو في حيض يبقى على ذلك لا تؤدي طواف الإفاضة، لأن النبي في ذلك اليوم أن الغاية لما تطهر هذه المرأة لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل ما يصنع الحج ما فيش حاجة ممنوعة أبدا إلا هذا الطواف فقط. قال غير ألا تطوفي ببيت ولا تصلي لغاية لما تطهر وترتفع الحيضة فتغتسل وبعد ذلك بتطوف طواف الإفاضة وكذلك أيضا يبقى حتصلي سواء نقول اللي هو المقصود بالصلاة ركعتي الطواف اللي هي بعد الطواف المسنون ركعتي الطواف أو اللي هي تصلي بصفة عامة يعني المرأة الحائض يسقط عنها الصوم والصلاة حتى إذا رفعت الحيضة عند ذلك لها أن تصلي ولكن لها أن تصوم وتصلي وتقضي الصوم نقول السابق لكنها لا تقضي الصلاة كما قالت عائشة رضي الله عنها كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأمرنا بقضاء الصوم ولا يأمرنا بقضاء الصلاة. قال اصنعي كل ما يصنع الحج غير ألا تطوفي ببيت ولا تصلي. كذلك أيضا في رواية أخرى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال أهللنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج خالصا لا يخالط شيء. قال فقدمنا مكة الأربع ليال خلونا من ذي الحجة قال فطفنا وسعينا ثم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحل وقال لولا هدي لحللت. ثم قام سراقة ابن مالك فقال يا رسول الله أرأيت متعتنا هذه ألنا قال لعمنا هذا أم للأبد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هي للأبد. يقول جابر رضي الله عنه قال أهللنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج خالصا لا يخالطه شيء. يعني هنا أهل بالحج فقط يبقى أهل من ميقات بالحج فقط يبقى حج إفراد يبقى قال لبيك اللهم بحج يبقى حج إفراد أهل من ميقات بحج فقط. قال لا يخالطه شيء يبقى لا حج إفراد اللي هو أساسا مزج مع العمرة ولا حج تمتع اللي هو أهل بالعمرة من الميقات ولكن أهل بالحج فقط. فلذلك قال لا يخالطه شيء. قال فقدمنا مكة الأربع ليال خلونا من ذي الحجة قال فطفنا وسعينا يبقى على ذلك طافوا وسعوا يبقى طافوا بين بالكعبة وسعوا بين الصنم. قال ثم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحل أمرهم بتقصير الشعر وقال لولا هدي وبالتالي أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم كما يعني ورد في الروايات أمرهم بتقصير الشعر أو لم يأمرهم بحلق الشعر. قلنا على أساس الفطرة ما بين العمرة وبين الحج فطرة وجيزة فالنبي صلى الله عليه وسلم يبقى أمرهم بالتقصير ولم يمرهم بالحلق مع أن الحلق أفضل ولكن حتى يتركوا الحلق للحج حتى يتركوا الحلق للحج. قلنا لو كان المسافة الزمنية بين أداء الإنسان للعمرة وبين إهلاله بالحج نقول المسافة زمنية قلنا تسمح بإنبات الشعر يبقى نقول الحلق في العمرة والحلق في الحج. قلنا والله في مسافة 15 يوم 20 يوم بين الحج والعمرة نقول مسافة كفيلة أن ينبت فيها الشعر يبقى نقول والله الحلق في العمرة والحلق في الحج. لكن لما يكون المسافة الزمنية بين العمرة لما يكون إنسان حيتمتع مسافة زمنية بين العمرة وبين الحج مسافة زمنية قصيرة بحيث أنه لا ينبت فيها الشعر نقول والله يقصر في العمرة ويترك الحلق في الحج كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنه. قلنا لأن المسافة الزمنية قليلة قال قدمنا مكة أربع ليال خلونا من ذي الحجة يبقى نقول يا دوبك حيقعدوا أربع أيام فقط وبعد كده حيهلوا بالحج ما يبقاش فترة دي زمنية حينبت فيها الشعر لو أمرهم بالحلق لذلك أمرهم بالتقصير. فطفنا وسعينا ثم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نحل وقال لولا هدي لحللت يبقى لولا الهدي كده لا أيضا حللت بعمرة كما حل هؤلاء القوم لكن وجود الهدي منع النبي صلى الله عليه وسلم من التحلل فلا تحلل إلا بأداء ذلك النسك. قال ثم قام سراقة ابن مالك رضي الله عنه فقال يا رسول الله أرأيت متعتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هي للأبد. قال أي معنى كلامه أخبرني عن فسخها للحج إلى عمرة هذه التي تمتعنا بها فيها بالجماع والطيب ولبس الثياب لعامنا هذا المخصوص به لا تجوز بغيره أم للأبد؟ قال بل للأبد أي جميع الأصحاب. قال وقد استدل به من قال أنه يجوز فسخ الحج إلى عمرة لكل أحد البعض أخذوا من رواية دي جواز فسخ الحج إلى عمرة يعني معنى الكلام لو إنسان أهل كده في الحج من ميقات وبعد كده قبل ما يبدأ المناسك يعني تراءى له ان هو يفتخ الحج ده الى عمره. يبقى ترى يجوز، قالوا من هذه الرواية استدل به جانب العلماء انه يجوز فسخ الحج الى عمره لكل احد، لكن طبعا بشرط هو ان يحج من ذلك العام. يبقى مش هيفسخ العمره كده وخلاص، لا، يفسخها بعمره على اساس يحج من ذلك العام. اي هو هيفسخ حج الافراد الى حج ايه تمتع. وده معنى الكلام. وبالتالي يبقى نقول والله طالما انك انت هتفسخ العمره وتحج في العام ده يبقى جاز لك ذلك الامر. قال لانها افعال زائده هتدخل على هذا الذي يلزم نفسه بهذه الافعال الزائده، يبقى حج وعمره. فعلى ذلك قالوا يبقى جاز ان يقوم بفسخ الحج لعمره، قالوا كل احد. والبعض قال ان فسخ الحج لعمره هو مختص بالصحابه رضي الله عنهم في تلك السنه لا يجوز بعدها. قالوا لكن يبقى، قالوا رأيت متعتنا هذه ألعامنا هذا أم للأبد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هي للأبد. فالبعض قلنا أخذ بالظاهر كده وقال جواز فسخ الحج إلى عمره. يبقى لو هو أهل من الحج كده طالما لم يبدأ في مناسك الحج يبقى ذلك ممكن يقوم بفسخها بعمره، قلنا على أساس أنه هيحج في ذلك العام. يبقى فسخ بعمره، أدى مناسك العمره، تحلل، ثم في يوم الترويه حيهل بالحج. يبقى قلبها من حج افراد الى حج ايه تمتع. البعض قال لا، ان المساله دهيت كانت خاصه بالصحابه لبيان الحكم، لان طبعا كانوا يتحرجون من اداء العمره في اشهر الحج، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال انه من لم يسق منكم الهدي يبقى جاز ان يتحلل بعمره ثم يهل في يوم الترويه. فلذلك قال جانب العلماء ان فسخ الحج العمره هو مختص بالصحابه في تلك السنه لا يجوز بعدها. قالوا انما امروا به في تلك السنه ليخالفوا ما كانت على الجاهليه من تحريم العمره في اشهر الحج وفي اشهر الحج. يبقى معنى الكلام جواز الاعتمار في اشهر الحج او القران فهما جائزان الى يوم القيامه. قال اما فسخ الحج العمره فهذا مختص بتلك السنه عشان يبين الحكم. يبقى عشان الحكم يبينه فامرهم انهم يقوموا فسخ الحج الى عمره، وبالتالي قالوا ان دي خاصه بهذه السنه. وبعد كده بقى الحكم ان احنا يجوز الاعتمار في اشهر الحج، يجوز الاعتمار في اشهر الحج. قلنا لانهم طبعا كانوا يتحرجون من ذلك انهم ما كانوا يعتمرون في الجاهليه في اشهر الحج، يبقى كانوا اساسا ما بيعتمروش في الجاهليه في اشهر الحج، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم جواز الاعتمار في اشهر الحج. وبالتالي يبقى نقول الحكم ده كيف يطبق؟ يبقى عن طريق ان هو فسخ الحج. فقالوا لكن فسخ الحج العمره كان مختص بالسنه دي عشان يبين الحكم. وبعد كده استقرت الاحكام، وبالتالي الانسان لما يجي عند الميقات يبقى نقول والله ان يهل باحدى هذه بهذه الصور، اما حج افراد اما حج قران اما حج تمتع، يعني بالعمره من الميقات وبعد كده يهل بالحج في يوم الترويه. أو أن هو يحج قارنا يبقى مزج بالحج والعمرة من الميقات، أو يحج إفراد. لو حج إفراد قالوا ما يجوزش أساسا أن هو يقوم بفسخ إلى عمرة، والبعض استدل أن هي ده المقصد فيها أن هو أساسا جاز له أن يقوم بفسخ الحج إلى عمرة كحال الصحابة، ودي مش مختصة بالصحابة فقط. فجانب العلماء قالوا كده، جانب العلماء أكثر العلماء قالوا لا ده كان خاص بهذه السنة. ابن القيم رحمه الله بيذكر هنا عن صراطة قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمتعنا معه، فقلنا لنا قصة من الأبد، قال بل الأبد. قال الصريح أن العمر التي فسخ حجهم إليها لم تكن مختصة بهم، وأنها مشروعة للأمة ليوم القيامة. يبقى قال وقول من قال أن المراد به السؤال عن المتعة في أشهر الحج لا عن عمرة الفسخ قال باطل من وجوه. ابن القيم رحمه الله بيأيد قول الإمام أحمد رحمه الله، بيأيد القول أن هو جواز فسخ الحج إلى عمرة، وده مش مختص بالسنه ده هي فقط ولا مختص بالصحابه رضي الله عنهم فقط، ولكن ده نقول للابد. يبقى معنى كلامه ان هو لو اهل انسان بالحج ثم قبل الشروع في مناسك الحج تراءى له ان هو يفسخ الحج الى عمره ويحج في يهل بالحج في يوم الترويه يبقى له ذلك الامر. وقال ان ده مش كانش حكم مختص بالصحابه رضي الله عنهم، وبدا يبين ذكر أوجه كثيرة جدا يؤيد بها ما قال، وأنه جواز فسخ الحج إلى عمره وده للأبد يوم القيامة لكل أحد، كما قال الإمام أحمد رحمه الله قال أنه يجوز فسخ الحج إلى عمره لكل أحد. قال به قال أحمد وطائفة من أهل الظاهر، يبقى قول الإمام أحمد رحمه الله بيرجعه ابن القيم رحمه الله، وذكر طبعا مبررات كثيرة وذكر وجوه كثيرة بيرد من خلالها على من قال أن هذا خاص بالصحابة فقط وخاص بهذه السنة، ولكن من أهل بالحج لا يجوز فسخ الحج إلى عمرة بعد ذلك. لكن هو كما قال وصريح أن العمرة التي فسخ حجهم إليها لم تكن مختصة بهم وأنها مشروعة للأمة إلى يوم القيامة، على قول من قال أن مراد به سؤال المتعة في أشهر الحج لا عن عمرة الفتح، قال باطل من وجوه، قال ده باطل من وجوه. بدأ قلنا يذكر هذه الأوجه، قلنا يعني خلاصة ما قال ابن القيم رحمه الله هو بيأيد القول أنه يجوز فسخ الحج إلى العمرة لكل أحد، يجوز فسخ الحج إلى عمرة لكل أحد، ودي قلنا يعني اللي ذكر ابن القيم رحمه الله في هذا الكلام الطويل. ثم ذكر أيضا أبو داود رحمه الله رواية أخرى عن جابر رضي الله عنه أنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه الأربع ليال خلونا من ذي الحجة، فلما قابوا البيت وصلوا المروة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلوها عمرة إلا من كان معه الهدي، فلما كان يوم التروية أهلوا بالحج، فلما كان يوم النحر قدموا فطافوا بالبيت ولم يطوفوا بين الصفا والمروة، قال اجعلوها عمرة إلا من كان معه الهدي، فلما كان يوم التروية أهلوا بالحج، فلما كان يوم النحر قدموا فطافوا بالبيت قال ولم يطوفوا بين الصفا والمروة. نرجع كلام الله سبحانه وتعالى عن هذه الرواية إلى المرة القادمة، أستغفر ذلك القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.